ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلله فاعبد. قدره والأرض جميعا. وجيء بالنبي

الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم بحمد ربهم Oh,